السؤال الرابع يقول السائل: ما حكم الصيد صيد الحمام والأرانب وغيرها من الحيوانات البرية كل يوم وليس للضرورة؟ بارك الله فيك. لا ينبغي الإنسان أن يتولع بصيد الحمام والأرانب دون حاجة، فإنه يباح له أن يصيد الحمام والأرانب للأكل منها، أما غير ذلك بالعبث فهذا لا يجوز، وهذا تعدي لا ينبغي للمسلم أن يفعله. بارك الله فيك.